كان ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخل وبسلام ذلك يوم الخروج يوم تشقق الأرض عنهم سواء إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ذلك حشر علينا يسير نحن أغلب بما يقولون واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف فالحاملات وإن الدين واقع. والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام يوم الدين يوم هم ما لن تنون روكو فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما تنطقون هل أتيت حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض الله أكبر إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أساك هل أساك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فقالوا سلاما هل سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون أرى إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم أراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف